بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد حبيب رب العالمين المبعوث هدى ورحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا عليم. أيها الأكارم، درسنا الدرس 17، نتحدث فيه عن بحث مميز عنوانه إعراب المقصور والمنقوص. عنوان البحث إعراب المنقوص والمقصور. ماذا نعني بهذه التسمية؟ ماذا يكتسب حركة إعرابية؟ هل تظهر هذه الحركة أم لا تظهر؟ سنستهل هذا البحث بما ذكره الإمام ابن مالك رحمه الله في ألفيته. أتى بمجموعة أبيات في غاية الاختصار والوضوح، وبعد ذلك نفصل في كلام ابن هشام. قال الإمام ابن مالك في ألفيته، قال: وسمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارما. وسمي معتلا من الأسماء ما بمعنى الذي، كالمصطفى صلى الله عليه وسلم. كلمة المصطفى ما تسميته عند علماء اللغة؟ قال: هذا اسم معتل. والمرتقي، المرتقي ماذا؟ مكارما. فالأول الإعراب فيه قدر جميعه، وهو الذي قد قصر. إذن كلمة المصطفى اسم، نعم، في نهايته حرف علة، نعم، ما تسميته عندكم يا علماء النحو؟ قال: اسم مقصور قد قصر. نعيد: وسمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارما. فالأول، كلمة المصطفى، فالأول الإعراب فيه قدرا. الأول مبتدأ، الإعراب مبتدأ آخر. فالأول الإعراب فيه قدرا جميعه، وهو الذي قد قصر. والثاني منقوص ونصفه ظهر. والثاني، لاحظوا كيف حذف الياء من أجل الوزن. والثاني منقوص ونصفه ظهر، ورفعه ينوى، كذا أيضا يجر. وأي فعل آخر منه ألف أو واو نو ياء فمعتلا عرف. سيحدثنا عن الأفعال المعتلة. ماذا قال؟ وأي فعل آخر منه ألف أو واو نو، ماذا فعل في الوزن؟ أو واو نو، حذف ونقل. قد أفلح المؤمنون، قد أفلح المؤمنون، ماذا فعل سيدنا ورش؟ حذف ونقل. وأي فعل آخر منه ألف أو واو نو ياء فمعتلا عرف. فالألف نوي فيه غير الجزم، وأبدي نصب ما كيدعو يرمي. والرفع فيه منوي واحذف جازما، ثلاثهن تقضي حكما لازما. إذا جمع لنا الإمام ابن مالك رحمه الله الحديث عن الأسماء، اسم مقصور واسم منقوص والأفعال المعتلة في الآخر، ليقول لنا هذه الأسماء وهذه الأفعال لها علامة إعراب فرعية مقدرة. كلام الآن ابن هشام رحمه الله في الشذور في المتن ماذا قال؟ ثم قلت: فصل. تقدر الحركات كلها في نحو غلامي ونحو الفتى، ويسمى مقصورا، والضمة والكسرة في نحو القاضي. وأما الذي تقدر فيه الحركتان فنوعان: أحدهما ما تقدر فيه الضمة والكسرة فقط وتظهر فيه الفتحة، وهو المنقوص. ما تعريفه؟ قال: وهو الاسم المعرب الذي آخره ياء لازمة قبلها كسرة. ما تعريف الاسم المنقوص؟ قال: الاسم المعرب، حين أقول اسم معرب في أي حركة، في الرفع، في النصب، في الجر، الذي آخره ياء لازمة قبلها كسرة. ما الفرق بين هذا الكلام وبين كلمة كرسي؟ ما الفرق بين هذا الكلام وكلمة ظبي؟ كلمة ظبي مسبوق بساكن. مسبوق بماذا؟ بساكن. بعض الأساتذة وجدوا في بعض المناهج كلمة هدي، كلمة هدي وكلمة المشي، فقالوا: هذه الأسماء هل تكتسب علامة فرعية مقدرة؟ لا، كلمة المشي هذا مصدر تظهر عليه الضمة وتظهر عليه الفتحة وتظهر عليه الكسرة. كلمة هدي، هدي هذه مصدر تظهر عليه الضمة، هذا هدي نافع، هديا بالغ الكعبة، بهدي ما في، هذا الفرق. مشي، هذا مشي سريع، مشي هذا اسم عادي أيها الأكارم، لا نقول مقصور ولا نقول منقوص، لا، هذا الفرق. نعيد التعريف. قال: الاسم المنقوص وهو الاسم المعرب يقابل المبني، المبني يلازم حالة واحدة، الذي آخره ياء لازمة قبلها كسرة، نحو القاضي، الداعي. تقول: جاء القاضي ومررت بالقاضي بالسكون. ما مقصوده بكلمة بالسكون؟ هذا درسنا. لو طالبتكم بالإعراب المفصل تقولون: جاء فعل ماض، القاضي فاعل مرفوع، علامة رفعه الضمة، أين؟ المقدرة. المقدرة. ما نوع هذا الاسم القاضي؟ قال: اسم منقوص. لو سألني سائل مصطلحات علماء الصرف في غاية الدقة، نعم، ما مقصودهم بكلمة اسم مقصور وما مقصودهم باسم منقوص؟ والتسميات دقيقة والإجابة أيضا دقيقة. كلمة الفتى، قال: هذا اسم، اسم مقصور. ما معنى يعني مصطرف مقصور؟ قال: قصرت عنه حركات الإعراب، حبست، حبست، قصرت، فهو مقصور. قصرت عنه حركات الإعراب، حبست. جاء الفتى، شاهدت الفتى، مررت بالفتى. هل ظهرت الضمة أو الفتحة أو الكسرة؟ لذلك انظر إلى دقة عالم الصرف. الفتى، الهدى، اسم مقصور، نعم، قصرت، حبست عنه حركات الإعراب. ما معنى اسم منقوص؟ قال: هذا الاسم حين يرتبط بضمير حين يرتبط حين يصبح جمعا مذكرا سالما تنقص منه هذه الحركة الحرف الأخير، ينقص منه الحرف الأخير. كلمة القاضي ما جمعها؟ جمع تكسير، جمع السالم القاضون، القاضون. ما المحذوف؟ محذوف حرف الأخير، القاضيون. قاضيون، ما قال العربي قاضيون، ماذا قال؟ القاضون، قاضون. إذن في الإعراب جاء القاضي، القاضي فاعل مرفوع في الضمة المقدر على آخره. الآن ما ذكر المؤلف لماذا؟ طلابنا يحفظون فاعل مرفوع عن فتح الضمة المقدرة على الياء، لما يحفظون تعليلا رائعا، ما هو؟ منع من ظهورها الثقل، الثقل. ما قال العربي جاء القاضي قاضي، قال ثقيلة. جاء تعليل عالم النحو يبين لنا أن هذا التقدير للثقل. مررت بالقاضي، ما الفرق بين مررت بالمعلم، المعلم، ومررت بالقاضي؟ هل قال العربي مررت بالقاضي؟ ثقيلة. جاءت تعليلات علماء النحو ليبرزوا عبقرية هذه اللغة فقط، وكلامهم صحيح. حين قالوا الثقل، حين قالوا التعذر، إذن لاحظوا، قال ورأيت القاضية بالتحريك، ظهرت الفتحة أم لا؟ لأنها خفيفة، ظهرت الفتحة في كلمة القاضية لأنها خفيفة. في القرآن الكريم يا قومنا أجيبوا داعي الله، لاحظوا اللفظ الرائع، يا قومنا أجيبوا داعي الله. داعي مفعول به منصوب، علامة نصبه فتحة الظاهرة. إذن التقدير في حالتين، ما هما؟ الضم يثقل الضم مع الياء، الكسرة تثقل مع الياء وتظهر ماذا؟ الفتحة. قال وإنما قدرت الضمة والكسرة للاستثقال، وإنما ظهرت الفتحة للخفة. قال الله تعالى، أتى بالدعم بالشواهد، فليدعو ناديه، الفاء حرف استئناف، ليدعو، اللام لام الأمر، يدعو مضارع مجزوم بلام الأمر، علامة جزمه حذف الواو، والفاعل هو ضمير مستتر، ناديه مفعول به منصوب، علامة نصبه الفتحة الظاهرة، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالإضافة. أجيب داعي الله أتى بها، وإني خفت الموالي من ورائي، وإني خفت الموالي، الموالي مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة الظاهرة. إني حرف مشبه بالفعل توكيد، الياء اسمها، جملة خفت في محل رفع خبر، الموالية مفعول به. كلا إذا بلغت التراقية، كلا حرف ردع وزجر، إذا بلغت التراقية، بلغت أي الروح، أضمرها لدلالة الحال، أضمر الفاعل لدلالة الحال، بلغت ماذا؟ التراقية، مفعول به منصوب، علامة نصب الفتحة الظاهرة. قال وتقدر قالوا أما الذي تقدر فيه الحركتان فنوعان، هذا إلى هنا حديث الإمام ابن هشام عن هذا الاسم. الآن لو قلنا لكم نريد أن نتبين العلامة التي يكتسبها الاسم المقصور، الهدى، الفتى وما شابهها، قبل قليل ماذا قل؟ من أين جاءت التسمية؟ الهدى اسم مقصور، يقرأ أحدنا قوله تعالى: قل إن هدى الله هو الهدى، قل إن هدى الله هو الهدى. ما الإعراب المفصل لهذه الآية؟ والآية كاملة: قل إن هدى الله هو الهدى. قل فعل الأمر مبني على السكون الظاهر، والفاعل ضمير مستتر في وجوبا. مر معنا فائدة من سيبوي، ماذا قال؟ قال إن كلمة قال ويقول في كلام العرب يحكى بعدها كلام، قال ويقول وقل وما شابهها يحكى بعدها كلام. قال إني عبد الله، جملة إني عبد الله كلام تام أم لا؟ قبل قليل إني خفت الموالي من ورائي، هذه الجملة كلام تام؟ نعم. وحين يدرس أحدنا فتح همزة إن وكسر همزة إن، ماذا نقول له؟ تكسر بعد القول. لأن هذه كم فائدة؟ الفائدة الأولى من سبوي، كلمة قال ويقول وقل يحكى بعدها كلام، يحكى بعدها كلام، جملة كاملة. قل إن، في مدارسنا تعودنا على إن حرف مشبه بالفعل، ينصب الأول ويرفع الثاني. يختصر أحدنا فيقول حرف توكيد ونصب، أيضا صحيح. ما عملها؟ قال تدخل على جملة اسمية تنصب الأول وترفع الثاني. هناك من قال وتجدد للثاني رفعا، هذا تعليلات نحوية، تعليلات نحوية. الآن قل إن هدى الله، لاحظوا هذه الإضافة، قل إن هدى الله، هذه إضافة سندرسها أيضا في كلام العرب في القرآن. نعم، هدى اسم إن منصوب، علامة نصبه أين؟ هذا درسنا، الفتحة المقدرة على آخره، لما منع عن ظهورها التعذر في علم التجويد. الألف لها مجرى، الألف لها مجرى، لا تحتمل أي حركة إعرابية في علم التجويد. الألف يجري معها النفس، الصوت يجري معها، فلا تحتمل لا الضمة ولا الفتحة ولا الكسرة. نقول هذا هدى الله، اتبعت هدى الله، نسير بهدى الله. هل تغيرت الكلمة؟ جاء دور عالم النحو ليبين لنا حركة الإعراب أين على الألف، فقال حركة الإعراب تقديرية، كل ما درسناه معكم سابقا تحت عنوان الإعراب الظاهري. معي أنتم؟ كل ما درسناه سابقا ما اسمه؟ الإعراب الظاهري، هذا المشهور الواسع. ثانيا الإعراب التقديري الذي بدأه ابن هشام وبدأه ابن مالك قبل قليل رحمه الله، حين قال وأتى بكلمة مسلمية. لدينا حديث نبوي شريف، حديث المبعث أو مخرجيهم، حديث من كلمتين أو مخرجيهم. هذا الحديث بدأه الإمام ابن مالك في هذا المسجد المبارك، الإمام ابن مالك رحمه الله بدأ هذا الحديث، بدأ بيانا الصرف فيه والإعراب في هذا المجلس وفي هذا المسجد المبارك بكم وبإيمانكم. في أي كتاب؟ كتاب في غاية الدقة، شواهد التوضيح والتصحيح، شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح أي البخاري. أو مخرجيهم، فيها عمل صرفي، كلمة مخرجية فيها عمل صرفي. ما أصلها يا علماء الصرف؟ قال أصل هذه الكلمة مخرجون، صح، مخرجون. بما ارتبط؟ بياء الإضافة. العربي ما قال مخرجوني، ما قال مخرجوني. الآن ماذا حذفنا؟ حذفنا النون. طلابنا حين يقولون حذفت النون للإضافة، هذا مقصودهم، حذفت النون للإضافة. ماذا اجتمع معنا؟ الواو ساكنة والياء ياء الإضافة. الآن الواو الساكنة قلبت ياء، مخرجوي، ما قال العرب مخرجوي، مخرجوي صارت أجنبية، صارت أجنبية الكلمة مخرجوي. ماذا قال؟ مخرجيهم. في غاية الخفة أم لا؟ في غاية الخفة، مخرجية. هذه الكلمة الإعراب الأول لها مبتدأ وهم فاعل، الإعراب الثاني هم مبتدأ مؤخر ومخرجية الخبر، والعلامة مقدرة. نرجع إلى الآية القرآنية، قل إن هدى الله، اسم الجلالة مضاف إليه، هو ضمير فصل، ضمير فصل للتوكيد. الهدى خبر، إن مرفوع، علامة رفعه الضمة المقدرة، منع من ظهورها التعذر. أمامي مسألتان في هذه الآية. المسألة الأولى الحديث عن ضمير الفصل، حين ندرس الضمائر هذه دراسة متكاملة. بعض العلماء المتأخرين يعني في حدود القرن التاسع العاشر ألف رسالة، لا أدري أين توجد هذه الرسالة، عنوانها نشر العبير في بيان أحوال الضمير، نشر العبير في أحوال الضمير، في بيان أحوال الضمير. قرأت اسم هذه الرسالة في أحد شروح كتب النحو، لعلكم تجدون هذه الرسالة الممتعة، نشر العبير في بيان أحوال الضمير. قلت لاحظوا ما تركوا جزئية في النحو إلا ودرسوها. الضمير يستحق دراسة، نعم، من حيث الشكل، الضمير البارز، الضمير المنفصل، الضمير المتصل، الضمير المستتر. من حيث الغرض والمعنى والدلالة قالوا ضمير الفصل، وقالوا ضمير الشأن، مصطلحات في غاية الدقة. قل هو الله أحد، هو ضمير الشأن، من أين جاءت التسمية؟ قال هذا الضمير يأتي أول الكلام ويقول للسامع وللقارئ ما بعدي شأنه عظيم، أمره جليل. هل هناك شأن أهم من التوحيد؟ هو ما هو؟ الله أحد، الله أحد، جملة الله أحد خبر لضمير الشأن. الصيغة جاءت أول كلام، ما جاء الضمير اختصارا عن كلام سابق، لا، ضمير الشأن يأتي بصيغتين. الصيغة الأولى صيغة جمع المذكر، صيغة المذكر هو الله أحد. الصيغة الثانية صيغة التأنيث، هي الدنيا تقول بملء فيها حذاري حذاري من بطشي وفتكي، فلا يغرركم مني ابتسام، فقولي مضحك والفعل مبكي. ماذا سمى علماء النحو وماذا أعربوا كلمة هو؟ ضمير الشأن. ما تفسيره؟ قال تفسيره جملة لا مفرد. إذن هو الله أحد جملة مبتدأ وخبر، نعم هذه خبر لكلمة هو. ثانيا ضمير الفصل، ما الغرض منه؟ التوكيد. انظروا هذه الآية وعشرات الآيات، قل إن هدى الله هو الهدى لا غيره. كلمة لا غيره هي التي عبر عنها عالم النحو بالحصر، قل إن هدى الله هو الهدى لا غيره. هو الهدى الحق، نعم. هو الهدى الذي يجب أن نتبعه، نعم. قيسوا هذا على كل شواهد القرآن، ما صيغته؟ ضمير الفصل، صيغته صيغة الضمير المنفصل المرفوع، أنا، نحن، أنت، أنت، هو، هي، هذه صيغته. ثانيا يرد بين متلازمين، يرد بين متلازمين معرفتين، يرد بين متلازمين معرفتين. ثالثا من حيث الإعراب، لمبتدئ ومتوسط نقول ضمير الفصل لا محل له من الإعراب، للمختصين هناك رأي للإمام الفراء إمام أهل الكوفة بعد الكسائي، قال محله بحسب ما قبله، محل ضمير الفصل محل الإعراب له بحسب ما قبله. الإمام الكسائي ماذا قال؟ قال محله بحسب ما بعده. هذا الكلام أنا أقوله للمختصين، لكن من واجبي إبراز هذه البضاعة. رابعا قبيلة بني تميم عاملته معاملة المبتدأ، قبيلة بني تميم عاملت ضمير الفصل معاملة المبتدأ. لو سألنا المعربين ما إعراب هو الهدى؟ قال هو مبتدأ، الهدى خبر، جملة هو الهدى خبر إن. هذا الإعراب وفق من؟ وفق قبيلة بني تميم. بقي مسألة واحدة، طبعا هذا الكلام طبقوه في كل شواهد القرآن ما تخلى. ضمير الفصل يا أيها الأكارم، ضمير الفصل، الشكل، درسنا الشكل صح؟ درسنا المحل الإعرابي، درسنا الغرض والغاية، الغرض التوكيد، الحصر. أول شاهد في القرآن تعرفونه جميعا حين تحدث المولى سبحانه وتعالى عن صفات المتقين، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، كم صفة له؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليه وما أنزل من قبله وبالآخرة هم يوقنون. الآن ما الخبر عنهم؟ أولئك على هدى من ربهم، وأولئك هنا الشاهد، وأولئك هم المفلحون. هذا أول شاهد في ضمير الفصل، أولئك مبتدا، المفلحون خبر. نعم، ما دور كلمة هم؟ ضمير فصل. ما ذكرت لكم التعريف، من أين جاءت كلمة فصل؟ قال يفصل الخبر عن الصفة، هذا أمر مهم. ضمير فصل يفصل الخبر عن الصفة، لا نقول يفصل بين المبتدأ والخبر، لا، أرجو أن تسجل هذه الدقة. يفصل الخبر عن الصفة، معناها كلمة أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هل نعرف كلمة المفلحون صفة؟ لا. لماذا؟ من أجل ضمير الفصل. معناتها المفلحون قولا واحدا خبر، قولا واحدا. آخر مسألة، الحديث عن الإضافة. قل إن هدى الله، ما أصل هذه الإضافة؟ هدى الله، ذكر الله، تسبيح الله، عون الله، نصر الله، دفع الله، ما نوع هذه إضافة في القرآن وفي كلام العرب؟ من إضافة المصدر إلى فاعله، من إضافة المصدر إلى فاعله. أصل الكلام مثلا في قوله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. دفع الله، هذا التعبير البلاغي الذي فيه مضاف ومضاف إليه، ما أصله؟ قال أصله لولا أن دفع الله، لولا أن دفع الله. الله اسم جلال فاعل أم لا؟ الآن في التلاوة دفع الله، ما نوع الإضافة؟ إضافة المصدر إلى فاعله. هناك إضافة ثانية، إضافة المصدر إلى مفعوله. وإيتاء ذي القربى، القرآن الكريم وإيتاء ذي القربى، إيتاء مصدر أضيف إلى إيه؟ إلى مفعوله. أصل الكلام وآتى ذا القربى حقه، وهناك إضافة حقيقية بمعنى من، بمعنى اللام، بمعنى في، سترد أيضا دعما للطلاب في مجال الإعراب. مرت جزئية بسيطة نذكرها ونتابعها في الدرس القادم. لو قلت لكم كتابي جديد، لو قلت لكم كتابي جديد، طلابنا أصلا في الصف السادس والسابع والعاشر يحفظون سطرين في إعراب كتابي، وهذان السطران هما من إبداع علماء النحو. يقولون جميعا أظن تحفظون هذا الإعراب، كتابي مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الياء المناسبة. الإعراب صحيح أم لا؟ نعم، هذا إبداع عالم النحو. هل قال العربي كتابي، كتابي جديد؟ الياء لا يناسبها إلا الكسرة، فجاء هذا الحفظ من إبداع عالم النحو ومن عبقرية اللغة. على أساس أن نعود إلى هذه المسائل إن شاء الله وننهي الحديث عن الإعراب التقديري، نكتفي بهذا القدر. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإياكم.